قال: أنا متزوج امرأة في بيت أهلها دش، وعندما تذهب عند أهلها تشاهد الدش وكأنه يقول إن صحوة كثيرا، وهي مستمرة على المشاهدة. الذي أنصحك به، ولا سيما إذا كان بينكم أولاد أنت وهذه المرأة المشار إليها، استمر معها في النصح وامنعها من الذهاب إن اقتضى ذلك. حددها بهذا: إما أن تلتزمي بأن لا تشاهدي هذه المنكرات وهذه المحرمات، وإلا سأمنعك من الذهاب إلى أهلك، فانظر هل ينفع مع هذا التهديد أو لا ينفع. وإذا منعته فأنت معذور عند الله سبحانه وتعالى، فلك عليها سلطان ولك عليها أمر نهي، ويجب عليها الطاعة كما أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، وأن حق الزوج على زوجته عظيم. وقال: لو كنت آمرا أحدا بالسجود لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليها من الحق. وذكر أشياء تدل على عظيم شأن الزوج وعظيم حق الزوج، فيجب عليها أن تطيع، فإن لم تطع فلا بأس بمنعها من الذهاب، ولا سيما مع وجود هذا المنكر ومشاهدة هذا المنكر، فيمنعها من الذهاب إلى أهلها إلى أن تقصر عن مشاهدة هذا الحرام. فإذا قصرت وتابت ورجعت وقالت: سأذهب إليهم ولا أنظر إلى هذا، فلا بأس أن تأذن لها بعد ذلك. وأما والحال كما ذكرت فأنت مسؤول عليها، ويجب عليك رعايتها، ويجب عليك صيانتها من هذه الأمور التي تضر بأهلك، فأنت راع، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فهذا الذي أنصحك به. وأما السكوت عن المنكر هذا لا يجوز، أو كذلك أيضا الملل في إنكار المنكر، فهذا ليس من شأن أهل الخير، فأهل الخير لا يملون، استجاب من استجاب وعرض من أعرض. فالأنبياء سنينهم كلها يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر إلى أن توفاهم الله، بل وهم عند الموت لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، حذروا ما صنعوا. وهكذا الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، فيحثهم على الصلاة، أمر معروف ونهي عن منكر إلى آخر الأنفاس، رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا الأنبياء، فما يكلون وما يملون. هذه عبادة نؤجر عليها كالصلاة، ما نملها لله الحمد، ما نمل الصلاة. أيضا الأمر معروف والنهي عن المنكر، استجاب من استجاب وعرض من أعرض، فالله أمرنا أن نأمر فنأمر، سواء نفع أو لم ينفع، هذا هو الصواب، نفع أو لم ينفع، فإن الدعاة مأمورون بذلك إقامة الحجج. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. إذ قالت أمة منهم: لم تعظون قوما الله مهلكهم؟ قالوا معذرة إلى ربك ولعلهم يتقون. فيستمر الشخص في إنكار المنكرات، استجاب من استجاب وأعرض من أعرض، هذه عبادة نعبد الله سبحانه وتعالى بها، ولا يداخلنا اليأس، وأيضا لا يداخلنا القنوط من الناس، ما يصلح أننا نقنط من الناس وأنهم ربما لا يستجيبون، بل هؤلاء عندهم وعندهم، نصبر عليهم، فلعل الله سبحانه وتعالى يفتح قلوبهم ويدخل هذا النور فيها، ويكونون ربما أحسن منا وأفضل منا. والله سبحانه وتعالى يقول: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. كثير منا ربما كان على شيء مما كان عليه هؤلاء، أو قريب مما كان عليه هؤلاء، فمن الله عليه وهداه الله سبحانه وتعالى لهذا الخير، فلا يقنط ولا ييأس، وأنت مأجور على كل حال، أنت مأجور. فيستمر في النصح، ولعل الله سبحانه وتعالى يهدي به أناسا لم يتفطن ولم يعلم، يستفيد من نصحه من يستفيد. وقد ذكر بعض الدعاة أمرا من هذا الباب، قال: كنت أخرج صلاة الفجر، ومرة خرجت صلاة الفجر فرأيت أناسا يسمعون الأغاني، يسمعون الأغاني فنصحتهم ووجهتهم، ما هم حولي، ما هم حولي، ربما استهزأوا بالنصح، وجهتهم وذكرتهم بالله، اتقوا الله أن هذا لا يجوز. ثم مضت السنون ومرت الأيام، فبعد ذلك التقيت بواحد منهم في بعض الأماكن التي فيها الدعوة والتوجيه، التقيت به فقال: يا فلان تعرفني؟ قلت: والله ما أعرفك، من أنت؟ أنا ما أعرفك. قال: أنا واحد من الذين نصحتهم تذكر قبله، من الذين مرت علينا وأنت خارج لصلاة الفجر ونحن نسمع الأغاني، أنا واحد منهم، هؤلاء الذين رأيتهم هداه الله سبحانه وتعالى وصار من أهل التوجيه والإرشاد ومن حفاظ القرآن وممن يدعون إلى الله سبحانه وتعالى. وليس بخاف عليكم أمر فضيل بن عياض رحمه الله تعالى، فكان شاطرا قاطعا الطريق حتى أن السابلة يخافونه، المسافرون أو المسافرون يخافون من فضيل، فبعضهم ينظر إلى بعض: هل هم بنا نسافر قبل أن يقطع الفضيل الطريق علينا؟ وهو يسمع يقول: يا رب الناس تخافني، فتاب إلى الله سبحانه وتعالى من موعظة، أو استاب إلى الله سبحانه وتعالى من سمع هذا الكلام بعد أن أثرت فيه تلك الآية العظيمة لما ارتقى منزل تلك المرأة التي يريد أن يوقع بها الشر ويفعل معها الفاحشة، فسمع تاليا يتلو القرآن: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ قال: آن يا رب، الآن آن يا رب. فخرج وذهب إلى مكان وراء مسافرين وهم ولم يتفطنوا له، وأحدهم يكلم الآخر أو يتناولون أطراف الحديث كما يقال، فيقولون: هلما نسرع أو نمشي ونسافر قبل أن يدركنا الفضيل، فإن فضيلا يقطع الطريق علينا. قال: يا رب إن الناس يخافونني، فبكى وصدق توبة مع الله وصار عابد الحرمين. فلا تيأس منها ولا نيأس من الناس، فاستمر معها في النصح واستعمل الأساليب التي ترى أنها بإذن الله تؤثر في هذه المرأة بإذن الله سبحانه وتعالى، تارة ترغيب وتارة ترهيب، فهي زوجة لك، فهي زوجة وناقصة عقل ودين ولا تدرك ما يصلحها، وربما أيضا جهلت ما يكون سببا في فسادها مثل هذه المعاصي والعياذ بالله. فالأمور تحتاج إلى مسايسة وتحتاج إلى صبر، فإذا لم تجد حلا لهذه القضية غير المنع منعتها من الخروج من البيت وأغلقت باب البيت، وممنوع أن تذهبي إلى الجهة الفلانية، أولادي يتضررون بالذهاب إلى بيت فلان وأنت كذلك تتضررين، فلا يصلح الذهاب. فإذا رأيت منها توبة بعد ذلك من حينها، هذا الذي أوصيك به وهذا الذي أنصحك به مع الرفق بهذه المسكينة، فهي جاهلة. قال: ما نصيحتك لأهلنا في ساه حيث تستمر عندهم دخول المنظمات، وآخر منظمة دخلت باسم ساحة المستقبل بزعم تنمية مهارات الأطفال من 5 سنوات إلى 15 سنة، ويعلمونهم شطرنج والكيرم وكرة القدم والسلة والتمثيل والرسم والخط، حيث ترك بعض الأبناء حلقات القرآن عصرا مع علم آبائهم، مع العلم أن المصلين في المنظمة من مع العلم أن المعلمين مع العلم أن المعلمين في المنظمة من حزب الإصلاح. فما نصيحتكم؟ بارك الله فيكم. نصيحتنا إدراك ما يضر، وأن المؤمن فطن كيس، فينبغي أن يكون كذلك، ولا يلدغ من جحر المرتين، ولا سيما هذا الشر الذي يأتيكم من عدوكم المحض الذي قد علمت عداوته وعلم بغضه لكم وعلم شره، وقد جل ربكم أمره في كتابه سبحانه وتعالى، وجل جل وعلا مقصود الكافرين من هذه المنظمات ومن غيرها وما يسعون إليه ويريدون الوصول إليه. فإن الله سبحانه يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولن ترضى عنك اليهود، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فهم لا يألون جهدا في الوصول إلى اتباع ملتهم، وسيبذلون كل ما يستطيعون بذله من المال لأجل إبعاد الناس عن دينهم ولأجل انتشال الناس عن الخير الذي هم عليه، ولا يفترون ولا يكلون ولا يملون، لا يكلون ولا يملون عن هذا، فيريدون تحقيق مصالح وأهداف ولو على سنوات عديدة على أمد بعيد، فإنهم لا يستعجلون بخلاف كثير منا ربما نستعجل الثمرة، فهم لا يكلون ولا يملون. ونظرهم في شيء من البعد، الشيطان يدرسهم والشيطان يعلمهم مثل هذا، وأنهم يحتاجون إلى أن ينفذوا هذا المشروع في كذا كذا سنة إلى أن يصلوا إلى المقصود، نحو 50 سنة، فيبدأون ولا يفترون، فإذا مات واحد جاء آخر يتمم، وهكذا دواليك إلى أن يصلوا إلى مقصودهم. ونحن ربما نريد أن نصل إلى شيء في نحو سنة، في نحو سنتين، وإذا لم يحصل لنا هذا المقصود ربما حصل الملل والترك، كما قال ذلك القائل: بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أنا لاحقان بقيصرة، وأيقن أنا لاحقان بقيصرة، فقلت: لا تبكي عيناك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. هكذا ينبغي أن يكون، حاول ملكا أننا نصل إلى شيء مما يرضي الله سبحانه وتعالى، أو نعذر عند ربنا جل وعلا. فهؤلاء قوم لا يكلون ولا يملون، فيريدون الوصول إلى أهداف، ومن أعظم الأهداف التي يريدون الوصول إليها ارتداد المسلمين عن دينهم وإبعاد المسلمين عن دينهم. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وهكذا هؤلاء أمة لا تحب لك الخير كما أخبر الله سبحانه وتعالى، فكيف تتبع أمة في غاية الحنق علينا وفي غاية الحسد على هذه الأمة، ومع ذلك تجد من يتبعهم من أبناء المسلمين ومن يصدقهم على كذبهم، والعياذ بالله. والله جل وعلا يقول في شأنهم: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. فهؤلاء لا يودون أن ينزل علينا خير من الله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا ما تقدم ذكره من سعيهم والعياذ بالله في انتشالنا عن ديننا، هذه أمة لا ترى أفضل منها في الوجود، فلها دعاوة ولها أماني كما أخبر الله سبحانه وتعالى. فينبغي لأهل الإسلام أن يتفطن لهذا وأن يجيبوهم بما أمر الله سبحانه وتعالى أن يجابوا به، وقالوا: كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم. هكذا ينبغي أن يجاب أعداء الله: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، إلى آخر الآيات. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. هذا هو الجواب المرضي عند الله سبحانه وتعالى لمن يدعون إلى اليهودية ولمن يدعون إلى النصرانية. كل واحد يريد منا أن نكون هودا، اليهود يريدون أن نكون هودا، والنصارى يريدون أن نكون هودا، وجوابنا معلوم. ما أمرنا الله سبحانه وتعالى به أن نجيب أعداءه وأعداءنا: قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وهكذا أيضا هم كل واحد منهم لا يرى الآخر على شيء، وقالت اليهود: ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى: ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون من قبلهم مثل قولهم، تشابهت قلوبهم. فهؤلاء كل واحد يدعون والعياذ بالله إلى هذا الشر، فلهم من الدعاوى ما لهم والله سبحانه وتعالى قد بين السبيل وبين الصراط المستقيم. فهؤلاء يقولون ليست اليهود على شيء أو ليست النصارى على شيء، وهؤلاء يقولون ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون من قبلهم. وهكذا يا إخواني في الله، ما ذكر الله جل وعلا من أمان اليهود والنصارى وما ذكر جل وعلا أهل السبيل وأهل الصراط المستقيم، قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فهم يدعون ما يدعون، فعلى أهل الإسلام أن يتفطنوا لهذا. حتى إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي أمرنا الله جل وعلا باتباع ملته ولزوم ملته ودينه وما هو عليه من الصراط المستقيم، وصفه الله جل وعلا بأنه حنيف وبأنه بعيد عن الشرك، يزعمون أنه إليهم وأنه منهم. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل أأنتم أعلم أم الله، ومن أظلم من كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون. حتى إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأولاد إبراهيم إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وأحفاد إبراهيم، كل هؤلاء من اليهود والنصارى، فإذا هم ساعون فلا يرون شيئا. ونقطع الطمع أن يستقيم لنا اليهود، فإن الله قطع الطمع في هذا الجانب وأخبر نبيه صلى الله عليه وسلم محمدا بهذا، ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. ما في إلا هذه النتيجة. هذا خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو خطاب لأمته، أننا إذا سلكنا مسلكهم وتركنا ملة إبراهيم وتركنا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم المستقيم إنك إذن لمن الظالمين. هذا إخبار من الله سبحانه وتعالى أن من ترك الحق فهو ظالم. وهؤلاء يدعونكم إلى الظلم للنفس، يدعونكم إلى ترك الحق الذي به يوسم بتركه، أعني الشخص بأنه ظالم والعياذ بالله. وفي الآية الأخرى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. فوالله إن الله سيكلنا لأنفسنا، وسيتركنا الله سبحانه وتعالى إذا اتبعنا أهواء اليهود واتبعنا أهواء النصارى واتبعنا أهواء المنحرفين، والعياذ بالله. بهذه النصوص القاطعة التي تسمعونها ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. فهذه أمة تدعوننا إلى سخط الله جل وعلا، تدعوننا إلى غضب الله سبحانه وتعالى، تدعوننا إلى مقته جل وعلا، تدعوننا إلى ترك الله سبحانه وتعالى لأنفسنا، يتركنا الله لأنفسنا. وإذا تركنا الله طرفة عين لأنفسنا والعياذ بالله هلكنا. فهذه كلها نصوص في كتاب الله سبحانه وتعالى تدل على ما سمعته، وأنه يجب مجافاة أعداء الله سبحانه وتعالى، ويجب الجفاء لهم والغلظة وعدم تواعيتهم فيما يدعوننا إليه. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم، ولا سيما بعد أن بدا منهم ما بدا وظهر منهم ما ظهر وصرحوا بما صرحوا من دعوة المسلمين والعياذ بالله عن طريق هذه المنظمات الظالم أهلها للسعي في إبعادنا عن دين الله جل وعلا. وبعد ذلك تجد من شباب المسلمين من يطاوعهم ومن يحسن الظنون بهم ويستخدم أعداء الله فإنهم ربما لا يأتونهم ويواجهون بهذه الأشياء. يأتي نصراني إلى بيتك ويدعوك ويعطيك شيئا ربما لا يجسر على ذلك، لما يعلم من رد دعوته إن باشر الدعوة، ولكن يستخدم من يستخدم من المنافقين، ممن يعينه سواء كان أصحاب النفاق الاعتقادي أو أصحاب النفاق العملي الذين يجرهم المال إلى النفاق العملي من الإخوان المسلمين ومن غيرهم والعياذ بالله، فإنهم ربما يقعون في الشر لأجل المادة. فإن في ضمن هذا السؤال الذي ذكره الأخ مع العلم أن المعلمين في المنظمة من حزب الإصلاح فهم أعوان لكل شر ولكل داعية إلى الشر والعياذ بالله، أعوان اليهود والنصارى في تنفيذ مخططاتهم على بلاد الإسلام، وما أمر وفعل أهل الساحات عنكم ببعيد، وما حصل لأهل الإسلام وأهل اليمن من القلقلة وزعزعة الأمن وغير ذلك من الأمور التي حصلت بسببهم، فنفذوا لهم ما يسمى بالربيع العربي وفي حقيقة الأمر بالربيع الغربي، نفذوا لهم ما يريدون وزيادة. فعل هذا الذي نتواصى به وننصح به إخواننا في ساه وفي غير ساه من البعد عن المنظمات والإقبال على ما كانوا عليه من حفظ القرآن والجلوس والربوض والاستفادة من إخوانهم وأبنائهم المحبين المشفقين لهم الحريصين عليهم، فإن الكفار والله الذي لا إله غيره ما في قلوبهم ذرة رحمة لنا، ما هم حولنا، ولا سيما من تشير إليهم، لا سيما من ذكروا، فإن الله قد بين ما هم عليه ونهانا عن اتخاذهم أولياء، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، هكذا يقول الله سبحانه: ومن يتوله منكم فإنه منهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتوله منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فهذا والله هو الظلم، وهذه الإعانة التي يميل إليها بعض أبناء المسلمين نخشى أن يكون فيها شائبة تولي لأعداء الله سبحانه وتعالى، فهذا والله لا يخلو من شائبة التولي، أننا ننفذ لهم مخططاتهم وأننا نعينهم على شرهم والعياذ بالله، فلا نجعل الله سبحانه وتعالى علينا سلطانا مبينا، فإن باتخاذ أعداء الله سبحانه وتعالى أولياء معنى جعل سلطان لله سبحانه وتعالى علينا فنهلك أو فنهلك والعياذ بالله. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، فالله نهانا أن نتخذ عدونا وعدوه جل وعلا، وفي بعض الآيات يقول سبحانه وتعالى: أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ فنريد أن نجعل لربنا جل وعلا باتخاذ اليهود والنصارى وأصحاب المنظمات الداعين إلى الشر والعياذ بالله سلطانا مبينا، فيعذبنا ربنا ولا طاقة لنا بعذابه، لا طاقة لنا بعذابه. فأهل الساه ناس يحبون الخير ويحبون العلم النافع، فلما رأوا حرصهم على ذلك ورأوا إقبال شبابهم على هذا أتوهم من بعض المحبوبات من الملهيات التي ربما يرون حب الشباب لها وميل الشباب إليها، مما ذكر هنا من الشطرنج والكيرم وكرة القدم والسلة ولا سيما كرة القدم، فالشطرنج ربما يحبه بعض الناس ولم يقبل عليه كثير من الناس، وهكذا الكيرم، لكن مصيبة شبابنا أصلحنا الله وإياهم في كرة القدم، مصيبة الشباب حتى ممن ربما يحضر الحلقات لإخواننا في ساه وفي غير ساه مولعون بكرة القدم جدا، فهم قد درسهم إبليس والعياذ بالله علمهم مثل هذه الحيل ومثل هذا المكر، فيأتون إلى الشباب ببعض المحبوبات أو عن طريق بعض المحبوبات ككرة القدم، فيخرجونهم من المساجد بحجة دوري أو بحجة كذا وكذا، ويجمعون تلك الفرق يفعلون لهم كأس من نحاس أو درع من خشب ويلا تقاتلوا عليه، وأخرجوهم ونفذوا مقصودهم فيه أو نفذوا مقصودهم فيهم. فهذا الذي نوصي به إخواننا شباب ساح حفظهم الله، فإنهم يزوروننا هنا ولله الحمد كثير منهم، بل ربما منهم من ربما ذهب إلى أولئك ممن هو محب للسنة ومحب للخير ومحب للعلم ومحب لإخوانه. فننصح أهل ساح أن يحذروا جدا من هذه المنظمات، وأن ينصحوا الشباب بعدم الانجفال خلفها، وأن ينصحوهم بالبعد عنها تماما، فإنها تبعدهم عن خيرهم الذي هم عليه، ومن أعظم الخير الذي هم عليه قراءة القرآن وحفظ القرآن. ففي ساح حفاظ كثير جدا من الشباب، ساح فيها جملة وثلة مباركة ممن يحفظون كتاب الله سبحانه وتعالى، وممن أتاهم الله أصواتا طيبة جميلة تؤثر في من يسمع، فلا يضيع هذا الخير الذي حباهم الله سبحانه وتعالى. والله ما أقبلوا عليكم محبة فيكم ولا رحمة بكم، فإنهم ليست في قلوبهم رحمة لهم، أو في قلوبهم رحمة لنا، ليست في قلوبهم رحمة لنا، بل كما أخبر الله سبحانه وتعالى قلوبهم مشحولة بالغيظ، ها أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم، وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. شاهدنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. ففي قلوبهم من الغيظ علينا ما فيه، كما أخبر الله سبحانه وتعالى: ألا يا شباب الإسلام ارعوا وتيقظوا وتفطنوا لأعدائكم، وما يريد أعداؤكم منكم، فإن الله من علينا بكتابه الذي بين فيه كل ما يحتاج إليه الناس، فما فرطنا، كما قال الله: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فما يحتاج إليه الناس في أمور دينهم، وهكذا بل أيضا في أمور دنياهم مما يحتاجون إليه، فإن كتاب الله لم يخلو من ذلك. فعلى هذا فيه الغنية وفيه الكفاية. وهؤلاء كما أشرت آنفا ليسوا بحرصين علينا، فإن الله رحيم بنا، وإن الله سبحانه وتعالى جل وعلا يريد بنا الخير، وهؤلاء يريدون العنت بنا ويريدون المشقة بنا والعياذ بالله. وبعد ذلك نجد من إخواننا أو من أهل الإسلام حفظهم الله من يطاوعهم على مثل ذلك، فلو تركوا أو لو وجدوا صلابة في الدين ووجدوا إقبالا وإعراضا عنهم، إقبالا على دين الله وإعراضا عنهم، ما أتوا وطأت أقدامهم النجسة مثل هذه البلدان. لكن لما رأوا ملاينة ورأوا ميول إلى الشهوات والعياذ بالله أقبلوا بهذه المنظمات. وهذه المنظمات غالبا ما تأتي إلى البلدان الثرية كبلد الحرمين وغيرها من البلدان، وإنما تأتي إلى البلدان الفقيرة المحتاج أهلها، فيستغلون فقرهم فيقدمون لهم بعض المساعدات، ومن وراء المقاصد والمساعدات ما تعلمون، فيقدمون شيئا من الأمور الدنيوية ويسلبون عنا رأس مالنا، يسعون في سلب عنا رأس المال يا أهل الإسلام الدين. فهؤلاء يستغلون الفقر، فتجدهم يكثرون بمنظماتهم في بلاد إفريقيا أو في تلك الأماكن البعيدة، يكثرون أيضا كذلك بمنظماتهم في مثل هذه البلدان: اليمن، مصر، الصومال وغير ذلك، ممن يرون أن أهلها محتاجون إلى شيء من المساعدة فيستغلون فقرهم وضعفهم. فننتبه لهذا، ولا سيما أهل السنة والجماعة ولله الحمد على يقظة وعلى إدراك. وبلاد ساه انتشرت فيها السنة جدا، فما أدري ما هذا التخاذل يا أهل ساه، ما أدري ما هذا التخاذل من بعضهم، وأنهم يقبلون على كيرم على الأدنى تتركون الذي هو أعظم، حفظ القرآن بعد العصر أو بين مغرب وعشاء، تستبدلون كما قال الله تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، فتقبلون على كرم وكل يوم أن تتحرك صبعك هكذا هكذا، وإيش هذا؟ وتترك المصحف وهو بين يديك وتؤجر، تؤجر على كل حرف تقرأه، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فما أعظم فضل الله سبحانه وتعالى، وما أعظم أجره وأوسع أجره جل سبحانه جل وتعالى أو جل وعلا، وما أعظم كرمه على أهل الإسلام. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فهل بكل لوحة من تلك اللوحات تدخلها في الجانب ذاك الخزق الذي هو معلوم تسجد الأجر هذا؟ بل أنت مأزور على ضياع وقتك، على ضياع وقتك مأزور آثم. ونعمتان مغمون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، ومسؤول عن هذا. لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أملاه، وعن وقته، وعن عمره فيما أفناه، وهكذا عن الوقت أيضا وغير ذلك، وعن العلم ماذا عمل به. كل هذه سنسأل عنها يوم القيامة. وهذه الألعاب التي ذكرت، الشطرنج والكيرم، هناك فتاوى لأهل العلم بتحريمها اللجنة الدائمة رحمهم الله وحفظ الله الأحياء، فإنهم يرون تحريم الكيرم، ويرون تحريم أيضا الشطرنج والضمنة وغير ذلك مما هي منهيات ومضيعات للأوقات. فكونوا تبعا لعلمائكم، والزموا غرز الصالحين، والزموا غرز العلماء، ففي لزوم غرزهم النجاة يا أهل الإسلام. وأما باتباع هؤلاء والعياذ بالله الخسارة والندامة يوم القيامة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في مثل هذه المجالس التي يجلسها هؤلاء ويحرص أعداؤنا على الاجتماع فيها، يقول: ما اجتمع قوم في مجلس أو ما اجتمع قوم في مجلس لا يذكرون الله ولا يصلون علي إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة، إلا كان عليهم حسرة. وفي بعض الروايات أنهم إلا قاموا عن مثل جيفة حمار. ترضون أن تقوموا عن الشطرنج؟ هذا تقومون عن جيفة حمار والعياذ بالله إذا قمتم عن الشطرنج الذي ما فيه ذكر الله غير التفكير، أين يرفع وأين ينزل وأين يضع وأين إلى آخر ذلك، ويقضي ساعات، وربما في اليوم الثاني فكر أين يضع هذا الكبير ويضع الصغير إلى آخر ذلك، فضيعوا أعمارهم. فهذه مجالس تكون ترة وحسرة على أهلها كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. أتريدون أن يكون نتيجة الشطرنج حسرة عليكم يوم القيامة، ونتيجة الكيرم وكرة القدم والسلة وغير ذلك والتمثيل والرسم والخط كل ذلك حسرة عليكم؟ الخط إن كان تعلم الخط فهو عند أهل السنة وعند إخوانكم، ولله الحمد على أحسن ما يكون وأتم ما يكون. وأما الرسم فإن كان لذوات الأرواح فلا يجوز، وإن كان لغير ذوات الأرواح ضيع وقت لا فائدة فيه، ضيع وقت لا فائدة فيه. فهذه مجالس نتائجها ما أشار النبي عليه الصلاة والسلام، أن أهلها يقومون عن جيفة حمار، أو أن أهلها سيجدون مغبتها يوم القيامة ويجدون الحسرات عليها وعلى فوات أعمارهم. فننصح أنفسنا وننصح إخواننا أهل ساه وغير أهل ساه، فإن هؤلاء لا يريدون لنا غير أهل ساه، فهؤلاء لا يريدون إلا العنت منا والمشقة والعياذ بالله وإدخال الحرج وبعدنا عن الله سبحانه وتعالى. هذه مآربهم وهذه مقاصدهم التي يسعون فيها. أتظن أيها المسلم أن الكافر حريص عليك وأن الكافر يريد بك خير؟ فإن كان هذا الذي عندك فهذه عدامة، عدم فطانة، وهذا عدم إدراك لما ذكر الله وقرر الله سبحانه في كتابه وقرره أيضا نبينا صلى الله عليه وسلم. وإن كان الثاني هو الصواب فلماذا هذا الاتباع؟ ولماذا هذا الهرولة بعد هؤلاء الذين قد أشرنا إلى حالهم وإلى مطالبهم؟ وحسبنا الله ونعم الوكيل، بلاد اليمن فيها خير، وهذه الأموال التي ينفقونها الذي نعتقد في ربنا سبحانه قد هيأ هذه الدعوة أنها بإذن الله لا يستفاد منها في أهل اليمن، فلم نعلم أحدا تنصر من أهل اليمن، إن وجد فهو نادر، فهو نادر، فيتعتبر نسبة ضئيلة ضعيفة لا تفرح أعداء الله هذه النسبة. فالإيمان يمان والحكمة يمانية، لكن ربما يحصل شيء من الأطماع عند بعضهم فيميلون يمينا وشمالا لأجل الطمع الدنيوي والعياذ بالله، وهذا يضر مع الاستمرار، يضر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في التحذير من الفتن وفي بيان ضرر المال، وأنه يضر بدين المرء. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مسلما ويمسي كافرا، يمسي مسلما ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، في رواية خالد صحيح قليل، فلا تبع دينك بعرض من الدنيا قليل. فأهل اليمن فيهم خير، وقد يئس أعداؤهم منهم كما ذكر بعض إخواننا الفضلاء المشايخ، وأن هذا ترامبو الذي هو رئيس تلك الدولة يقول بأن اليمن هي تعتبر أسوأ بلاد في العالم، أسوأ بلاد في العالم، هذا بالنسبة لتقديره ولمفهومه الذي تعلمون ما هو المأرب منه وما هو المقصد منه، فهو يسم اليمن ويصف اليمن بأنها أسوأ بلاد في العالم، واليمن في حقيقة الأمر أفضل بلاد في العالم، هذا باعتراف العقلاء وبشهادة العقلاء من أهل الإسلام ومن أهل الخير والصلاح، فإنهم يشهدون أن اليمن أفضل بلاد في العالم، فكيف لا تكون أفضل بلاد في العالم وفيها الحشمة والحجاب منتشر، وفيها أيضاً كذلك المساجد ممتلئة بالمصلين، وفيها الطائفة المنصورة ضاربة بأطنابها في بلاد اليمن، فإنه ما يأتي شر يداهم المسلمين إلا وقفوا أمامه، وما بالوا به ولا بأهله الداعين إليه، ويحصل ما يحصل، وقد حصل لهم ما حصل بسبب وقوفهم أمام الشر، فإنهم لم يحققوا في الثورة ما أرادوا تحقيقه بسبب وقوف أهل السنة وتحذير أهل السنة، ومن أجله تضرر أهل السنة وحصل لهم ما حصل من الضرر، وتآمر عليهم أعداؤهم أنهم حذروا من تلك الثورات ومن تلك الانقلابات، حذروا منها جدا، وحصل بتحذيرهم خير كثير. فهذا المأمول في ربنا سبحانه وتعالى أن الله جل وعلا لا يحقق لهم الغايات ولا يحقق لهم المقاصد والمآرب التي يهدفون إليها بسبب قوة الدعوة ومتانة الدين في كثير من المسلمين في اليمن، فإن دينهم فيه شيء من المتانة والقوة لوجود الخطب النافعة في المساجد، فهم يحضرون، كثير من العوام يرغب في خطب أهل السنة ويحضرون ويستفيدون، وتكون غذاءه وزاده الأسبوع، ثم يأتي الأسبوع الثاني ويجد مثل تلك الخطبة الجميلة ويستفيد منها موضوع آخر غير ذلك الموضوع، وخرج وكان زادا له في الأسبوع ويرجع دواليك. فهذا الأمر ليس بالهين، فالذين يقيدون الناس ببعض الخطب التي يريدونها هذه خدمة لأعداء الله، فاتركوا أهل السنة على ما هم عليه وما هم عليه من النصح والتوجيه، هذا الذي ينفع أهل الإسلام، وقد حصل النفع في اليمن ودفعت الفتن مع الكر بها عليهم في هذه البلاد اليمنية، دفعت كثير من الفتن، فله الحمد سبحانه. فنسأل الله جل وعلا أن يخيب آمال الكافرين وأن يخيب هذه المنظمات الداعية إلى الشر والبوار والعياذ بالله، وأن لا يحقق لهم راية أو غاية ولا يرفع لها راية، فهي ساعية إلى الشر، فتعطيك كيس دقيق أو كيسا من البر وتسلب عليك رأس المال، فهي موجودة في أبين بكثرة وموجودة، أخبرنا أنها موجودة في أبين الآن، تسعى في هذا وفي الضالع، وعندنا هنا أيضا في ساه وفي غيرها من الأماكن، فربما بسبب وجود مثل هذا الإقبال وجدوا بعض الإقبال. وأما الإخوان المسلمون فلا غروات ولا عجب أن يعملوا لصالح هذه المنظمات، فإنهم خدام هذه المنظمات وهكذا فإنهم عبيد الدرهم والدينار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، فإذا شيك فلن تقش. فهذا والعياذ بالله كما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا في الأخير نوصي إخواننا الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى في بلاد ساه أن يكرسوا جهودهم جدا، أن يكرسوا جهودهم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وفي التحذير من مثل هذه المنظمات، فليكن ما كان، فليكن ما كان، هي نفس واحدة. الحمد لله ما عليكم بأس من هذا الشيء، أنتم تدعون برفق وبنين، هم يدعون ونحن ندعو، قل كل يعمل على شاكلته، هم يدعون ونحن ندعو، هم دعوتهم إلى الشر ونحن دعوتنا إن شاء الله إلى الخير، ولا شك في ذلك، ودعوتنا منصورة ودعوتهم مدحورة. هذا هو إن شاء الله الذي نوصي بإخواننا أصحاب ساه، أنهم يدعون إلى الله، ولا تأخذهم في الله لومة لائم، لا تأخذهم في الله لومة لائم، فلا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول في حق رآه أو سمعه. هكذا يقول أبو سعيد فيما ينقله عن النبي عليه الصلاة والسلام: لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول في حق رآه أو سمعه. فإذا رأيت حقا أو سمعت حقا فقله وانصر هذا الحق، والله سبحانه وتعالى حافظ لك جل وعلا لأنه أمرك بالتبليغ. ونسأل الله العافية والسلامة. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.